الحمد لله نحمده على نعمه ومزيد شكره ونستعين على حوائجنا بفضله ونستهديه لما امرنا واوجدنا فيه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لان الامر بيده والقرار قراره عالم الغيب والشهاده العليم الحكيم بفضله يصطفي وبرحمته يقتفي وبإذنه يكتفي إذا أحب عبدا هداه وإذا هداه أرضاه وإذا أرضاه اجتباه وإذا اجتباه ناداه فأعلى شأنه وأرضاه وإذا غضب على العبد بفعاله وخصاله وسوء أعماله وظنه وطول لسانه وسواد قلبه وسوء ظنه أضله وأعماه وفي طريق الشيطان أهواه وتركه لهواه قطرة واحدة من بحال جوده تملأ الأرض لي ونظرة واحدة بعين رحمة تصير الكافر وليا وأشهد أن المصطفى المجتبى النبي الكريم صاحب اللواء المعقود والحوض المبرود والموقف المشهود سيد الوجود الحبيب الكريم النقي الطبي البهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وقليلا ما هم في هذا الزمان. عنوان لقائنا اليوم قوة الوطن. الوطن الحقيقي هو الإيمان قلبه، يعني وطن الإيمان قلبه. وطريق التعبير عن وطن قلب الإنسان. وقوة الوطن المادي في الأرض في الدنيا ترتبط بثلاثة عناصر: ساكن الوطن وهو المواطن، الثاني ميثاق عمله قانونه دستوره نظامه، ثم المكان نفسه. ولقد قدر الله سبحانه وتعالى وشاء أن يختم رسالات الأنبياء بأعلاهم شأنا وأعظمهم كرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنشأ في وطن كان يعبد الأصنام وكان لا يقيم للحق مقام، فأرسل الله سيد الأنام حبيب إسماعيل ابن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في اختياره واصطفائه. وشاء الله أن يصطفي من بني هاشم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن اصطفى بني هاشم من قريش، وبعد أن اصطفى قريش من كنانة، وبعد أن اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فاختار من قريش واصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذا النبي في ذلك الوطن صلى الله عليه وسلم المنقسم الهزيل المتأذن الذي فيه عبادة الأوثان 300 و600 صنم حول الكعبة، وهد البنات، شرب الخمر، ظلم الضعيف، مظاهر الجاهلية كلها كانت بمكة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل رسول الله في هذا الوطن لم يستطع أن يكون المكون الحقيقي للوطن، فأمره الله أن يربي المواطن الذي يبني به الوطن القادم. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكف يده عن رد اعتداء المشركين عليه، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يربي من دخل في الإسلام على عقيدة التوحيد، وهي أعظم تربية وأولها وأعظمها. لذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تربية المواطن على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على اليقين الثابت، على الإيمان بالله ورسوله، على التضحية لأجل هذا الدين العظيم، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يعقد بيعة العقبة الثانية والأولى بمكة قبل الهجرة مع بعض من أسلموا من أهل يثرب. وأرسل بعد بيعة العقبة الأولى سيدنا مصعب بن نمير رضي الله تبارك وتعالى عنه كأول سفير للإسلام بيثرب المدينة ليعلم أهلها ويمهد أرضها ويطيب خاطرها ويهيئها لهجرة الحبيب المصطفى الغالي محمد صلى الله عليه وسلم. واستطاع سيدنا مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يمهد قربة الوطن وأن يهيئ سكانه، وما ترك بيتا من بيوت المدينة إلا وقد دخله بفضل الله نور الإسلام. وعاد سيدنا مصعب في العام 13 من البعثة مع 70 ممن أسلموا من أهل المدينة إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة ملخصة باختصار شديد ألا تكذب، أول حاجة ما تكذب بيعة العقبة. فكان احنا كمسلمين دلوقتي بنعمل ايه؟ حياتنا مليانه كده، مليانه غش الا من رحم الله، مليانه سوء ظن، مليانه سوء ادب الا من رحم الله. بعض الناس ما دامش السجاده في ايده كرماء الارض بيعتقد ان هو الشيخ شعراوي، الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، خلاص ما يلزموش حاجه ثانيه. يا اخوه انظروا الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عاد يعني في بيعة العقبة يقول أن ما بتكذبش، لا تكذبوا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا، لا تأتون ببهتان تبتلينه بين أيديكم ورجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فله الجنة، ومن عصى فعوقب في الدنيا فهي كفارة له، وإن ستره الله فيوم القيامة الأمر لله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. وحد الله. وبيع النبي على كده، وقف على كده، على حماية النبي من حماية يعني مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأهليهم داخل المدينة. وتمت بيعة العقبة الثانية، وشاء الله أن يأذن للصحابة بالهجرة إلى الوطن، ثم أذن للنبي بالهجرة إلى ذلك الوطن، وغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لمجرم مكة ويعني الذين أخرجوه وحاولوا قتله ودافع، فأوصى علي رضي الله عنه ألا يخرج من مكة إلا بعد أداء ودافع المشركين، ليعلنها للدنيا جميعا أن أعلى قيم في الأرض هي قيم أهل الدين. فإذا كنا أهل دين فإنه ينبغي أن تكون قيمنا أعلى وأغلى قيم، لا سرقة ولا كذب ولا غش ولا غيبة ولا نميمة ولا فلان ولا علام ولا كرتان ولا أنا ولا أنت ولا فيه، ولا تحرك لسانك في سيرة حد وهو غيب أبدا لو عند الدين. إنما هنقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل، قل أمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد إن الرسول هاجر وعلي اتأخر ثلاث أيام عشان يسدد ويدي ودافع المشركين لهم، وهذا ماشي بعد ثلاث أيام ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل النبي إلى بني عمرو بن عوف قباء في 8 ربيع أول 14 من النبوة، اللي هي 1 هجرية يعني. الرسول قعد 4 أيام، 2 3 4 خميس، وليلة الجمعة نزل كان علي لحق به، وبعدين صلى الجمعة في مسجد بني سلم، ثم دخل المدينة واستقبله أهل المدينة بالاستقبال اللي انتم عارفينه. طلع البدر عليه من ثنيات الوداع، وقف الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث بنا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم بترك الناقة تجلس في المكان الذي يأمر به الله أن تجلس فيه، فجلست في مكان المسجد، وكان أول لبنة في الوطن بناء المسجد، المساجد أول لبنات الوطن القائم العظيم، وبني المسجد. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري حتى بنيت له حجرات، وجاءت الزوجات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد المواطن الذي مكث 13 سنة يربيه على التوحيد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الوطن الجديد، المجتمع الجديد، بدأ يربي سلوكيات المواطن. بعد الهلك السلوكيات، أقول إيه؟ أتصرف إزاي؟ أروح فين؟ أعمل إيه؟ لذلك بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة في دار أنس ابن مالك، آخى بين 80 نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، علشان يكون وطن لازم يبقى فيه مؤاخاة، ناس بتشد بعض، ما بتكرهش بعض، ما بتتكلمش على بعض، ما بتزرعش بعض. عربية حديد من كام يوم ماشية في الشارع الرئيسي ده، والعيال بتدرك الحديد والناس بتبص ولا حد ساعد، واحد خبط موبايل من قدام المسجد من هنا، من بنت ماشية من قدام المسجد، من المسجد ده من هنا من الشارع، ولا حد اتكلم، والبنت وقعت ودراعها اتكسرت، ولا حد ساعد. لكن النبي محمد صلى الله عليه كون مواطن عنده دم، عنده غيرة، عنده حياة، عنده حب. لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يؤاخي بينهم: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني اللي في بيتك بتاع أخوك مش بتاعك لوحدك، وبيتك مش ليك لوحدك، لأخوك. لذلك قام سعد بن الربيع رضي الله عنه وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد أن لاقى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الرحمن نصف مالي لك وإحدى لساني لك. فدعا له عبد الرحمن بالبركة وذهب إلى السوق وتاجر وتزوج بعد أيام، ودفع مهرا للزوجة مثل أو وزن نواة ذهب ببركة الله. وبدأ الصحابة بعد المؤاخاة وضع لهم قانون من 16 بند بين الأنصار والمهاجرين، ميثاق التحالف الإسلامي. ما توحد الله ميثاق التحالف الإسلامي. شوف كم واحد مخاصم إخواته بينهم، كم واحد زعلان مع الرابع، كم واحد ما بيكلمش جيرانه، كم واحد بيتكلم على المسلمين في غيابه جوه المسجد وخارج المسجد وفي التليفون وعن النت وفي أي داخل. لكنه سيعلم، سيأتي الله بك يوم القيامة على الملأ ويقول لك أردت لفلان حقه عرضه، رجع لفلان حقه اللي أنت اتكلمت عليه أو اللي أنت سرقته أو اللي أنت شتمته، يا ترى ساعتها هتقدر ترد ولا هتتخلص؟ ويقول الله اذهبوا به إلى النار. ما توحدوا الله، لأن حقوق العباد لا يشفع الله فيها ولا يأذن فيها أبدا أبدا. الشاهد ان ميثاق التحالف الاسلامي من 16 بند بين المهاجرين بالمسلمين وضاع، ان الاسلام امه واحده والوطن واحد والدفاع عنه دفاع مشترك، وحب الوطن فرض عليكم ولازم تعملوا مع بعض، وجيران تبقى في جيران تعملوا ايه، والاخوه تعملوا ايه، والجد تعملوا ايه، واللي يعتدي علينا نعمل ايه، وقريش تعمل فيها ايه، وكذا وكذا وهكذا. حتى تعاملنا مع غير المسلمين اللي معانا في المدينه سواء مشركين او يهود يمد لعرض، لان المدينه كانت شركانها ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو نضير اسمهم يهود بني عوف. وعلى فكرة يهود بن عوف أصل القبيلة عربي، لما أرادت الهجرة إلى تبوك زمان كانت تسمى تيماء، وكان يحكمها اليهود تيماء. فلما ذهب بنو عوف إلى تيماء للسكنى بها اشترط عليهم يهود تيماء أن يدخلوا في دينهم، فدخل بنو عوف في دينهم، ثم هربوا بعد ذلك إلى المدينة وسكنوها، وكانوا هم القبائل الثلاثة من أصلهم عربي، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. سيدي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما آخى قال للمسلمين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. دي حياتنا دلوقتي، لما الرسول يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هو احنا كده؟ الرسول لما يقول صلي عليه المؤمن لا يشبع وقاره جائع الى جواره وهو يعلم، الرسول لما يقول صلي عليه مثل المؤمنين في جوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، من فينا عيد على الثاني، من سال على الثاني في العيد، او بارك الواحد بعد ما رجع من الخير، بس المصالح بس النت بس. وتسألني احنا عايزين نشرب من حوض الكوثر بايد النبي مع النبي؟ طب ازاي؟ ما احنا لازم نبقى على سنته على طريقته، يبقى هو راضي بعد غضب منه، هل احنا بنحاول نرضيه؟ في القيام القيام في صالحين في اولياء ما بينكم دلوقتي وما بين كل الناس، لكن أين الباقي؟ أين من يريد الجنة؟ أين من يطمع فيها؟ إذا أنت تتكلم في المسجد، يعني أنا والله لما بتعدي بشوف حاجات أنا ما قرأتها في كتب المشركين، والله ما رأيتها في كتب المشركين، أشياء جهل جهالة جهالة، ولا سبيل إلى إصلاحها إلا باتباع سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ميثاق التحالف الإسلامي بدأ النبي معاهدة مع اليهود من 12 بلد اللي قاعدين في المدينة، علي اننا في وطن واحد، حماية الوطن واجب علينا كلنا، ما حدش يقف مع قريش ولا مع اللي مع قريش ولا يكون ولا يغدر ولا يعني يساعد الاعداء بمال ولا حق نصر ده. ووافق اليهود عليه ولما صاروا ضربوا من المدينه، ثم شاء الله لمحمد على ان تتحرش قريش بعد المؤاخاه وميثاق التحالف ومعاهده مع اليهود، فبدات قريش تتحرش بالمسلمين. وبعد التعبيلات الربيعي سالوا رساله تحرضوا على طرد النبي والمسلمين، واستجاب عبد الله بن ابي بسلول المنافق، الا ان النبي علم، فذهب الى عبد الله بن ابي بسلول وقال: اتريد قتل لابنائك واخوانك؟ ثم خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطابا بليغا، فانصرف الناس عن عبد الله بن ابي بسلول. وهنا جاء الاذن بالقتال للمسلمين، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. وكان اول الاذن بقتال قريش فقط، ثم من كان معها ثم توسع الامر الى ان شاء رب العباد في رجب 2 هجريه ارسل النبي سريه نسائيه نخله بقياده عبد الله بن جحش معه 12 صحابي من المهاجرين فقط الى مكه، الى مكان يسمى نخله بين الطائف ومكه. ليه؟ مش هو لما توحد الله، ليه؟ لسبب واحد، يرصد عيرا لقريش يجيب اخبار عشان النبي هيستفيد من هذه الاخبار. في الطريق كان بعت معهم 6 امام يتعقب كل 2 على جمل، سيدنا عتبه بن غزوان وسيدنا سعد بن ابي وقاص كان معهم جمل واحد، تاه منهم تاه الاثنين، بقي 10 من 12. والرسول امر عبد الله بن جحش ان ما يرش الجواب اللي تجيبه اللي تقوله الا بعد مسيره يومين، بعد يومين فتح الجواب، لان النبي بيقول له تروح الى مكان اسمه نخله بين مكه والطائف لتقف فيها حتى يعرف قريش ماشيه، تعرف شايله ايه وشغله ايه ومين اللي معاه واخباره ايه وترجع لي. بعد ما راحوا قالوا احنا في اخر يوم ثلاثه وما ينفعش القتال في شهر حرم. طيب والمهم اختلفوا فقتلوا عمرو الحمراني القائد بتاع القبيله بتاعه القبيله بتاعت الكبار، واثروا 2 وجيب واحد، وكان اول خمس في الاسلام واول اسيرين في الاسلام واول قتيل في الاسلام. مش هقول لما توحدوا الله وابعوا للنبي محمد رسول الانسانيه قائد اعظم وطن على الارض واعظم رئيس على الارض واعظم معلم على الارض واعظم عظماء الارض محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لم امركم بالقتال، انه شهر حرام، ودفع الديه للقتيل وطلق واطلق سراح الاسيرين ورد الاموال. صلي عليه. ثم بعد سريه نخله في شعبان 2 هجريه صدرت الاوامر من السماء بالامر بالقتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. صدر الامر بالقتال بعدها للمسلمين، وبدات غزوه بدر وبدات غزوه احد وغزوه الخندق، وتاسس الوطن الذي شاء الله ان يكون اعظم وطن على وجه الارض. استغفروا ربكم وتوبوا اليه، واسالوا الله ان يلحقنا برسول الله على حوض رسول الله انه كان غفارا.